نشاهد في هذا الشريط الطريقة الصحيحة للصلاة. بعد استقبال القبلة، يكبر المصلي تكبيرة الإحرام مع رفع اليدين حذو المنكبين، موجها بطونهما إلى القبلة كما رأيتم، ثم يضع اليمنى على اليسرى على الصدر وينظر إلى موضع سجوده. ويستحب البدء بدعاء افتتاح الصلاة، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بسورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخرها في بداية كل ركعة قراءة صحيحة واضحة، ولا يجوز إحالة معناها أو ترك قراءتها. بعد الانتهاء من سورة الفاتحة أقول آمين، ثم أقرأ ما تيسر معي من القرآن، وكلما جودت القراءة كان أفضل. والسنة في القراءة الجهر في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، والإصرار في صلاة الظهر والعصر. وعند الانتهاء من القراءة أرفع اليدين مع التكبير وأركع لله جل جلاله بالطريقة المشاهدة، أمد ظهري وأجتهد أن يكون في مستوى واحد هو وعنقي ورأسي، وأقبض بيداي على الركبتين مع تفريج الأصابع، وأباعد مرفقاي عن الجانبين، ويقال في الركوع: سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإن زاد فحسن. بعدها أرفع من الركوع، وأثناء الرفع أقول: سمع الله لمن حمده مع رفع اليدين. ثم لما أستوي قائما مطمئنا كقيام الأول أقول: ربنا ولك الحمد، ثم أهوي إلى السجود دون رفع اليدين قائلا: الله أكبر، فأسجد على 7: الجبهة مع الأنف، والكفين، والركبتين، وصدري القدمين، وأضم أصابع اليدين موجها إياها نحو القبلة، وأرفع البطن عن الفخذين اللذين بدورهما أباعدهما عن الساقين، وأرفع المرفقين عن الأرض وأباعدهما عن جانبي، وأما القدمان فأجعلهما منصوبتين مضمومتين موجها أصابعهما إلى القبلة، وأما الركبتان فأجعلهما متفرقتين. ويقال في السجود: سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وإن زاد فحسن. ثم أجتهد في الدعاء. بعدها أرفع من السجود مع التكبير، فأجلس مفترشا الرجل اليسرى وأبقي اليمنى منصوبة، وأضع كفي اليمنى على فخذ اليمنى وكفي اليسرى على فخذ اليسرى، وأقول في الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. أقول ذلك وأنا مطمئن. ثم أسجد مرة أخرى مع التكبير كسجود الأول. ويجوز للمصلي إذا كان في صلاة الجماعة ضم المرفقين إذا كانت المجافاة تؤذي أخيه عن يمينه أو شماله. وأيضا يسن للمرأة في السجود أن تضم بعضها إلى بعض، وتلصق بطنها بفخذيها، وتكون في كل صلاتها كأستر ما يكون لها، ثم يقوم معتمدا على الأرض بيديه حتى يستوي قائما، فيصنع كما صنع في الركعة الأولى، إلا أنه لا يعيد الافتتاح ولا يجب عليه إعادة التعوذ. وينبغي للمصلي أن يعلم أن للصلاة أركانا لا تصح الصلاة إلا بها، وأركان الصلاة هي: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والقيام بعد الركوع، والسجود على الأعضاء 7، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، والتسليم. فإنه جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لم يحسن صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه مسلم. بعد الرفع من السجدة الثانية من الركعة الثانية أجلس للتشهد، أقبض الخنصر والبنصر وأحلق بالإبهام والوسطى وأشير بالسبابة وألقي ببصري إلى إشارتي بالسبابة. في التشهد الأول بعد الركعتين أجلس مفترشا وأقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن كنت في التشهد الأخير كما في صلاة الصبح أو في صلاة النافلة ذات الركعتين فإنك تأتي بالدعاء ثم تسلم، لكننا الآن نقوم لإكمال الركعة الثالثة، نقوم مكبرين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. رواه الشيخان. والآن نجلس للتشهد الأخير، هذا بالنسبة لصلاة المغرب. أما إذا كنا في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء فإننا نقوم لإتمام الركعة الرابعة ثم الإتيان بالتشهد الأخير. وفي التشهد الأخير يسن للمصلي التورك، والتورك هو القعود على الورك والفخذ اليسرى، ثم إما إخراج الرجل اليسرى من تحت الفخذ والساق اليمنى ونصب الرجل اليمنى، أو إخراج الرجل اليسرى من تحت الفخذ والساق اليمنى وجعل ظاهر القدم اليمنى على الأرض، أو إخراج الرجل اليسرى من تحت الفخذ اليمنى ووضعها فوق الساق اليمنى. فهذه ثلاث صفات للتورك. وما يقال في التشهد الأخير هو نفسه ما يقال في التشهد الأول، إلا أنه يسن لي زيادة الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ولما أنهي الدعاء أسلم، أبدأ التسليم وأنا مستقبل القبلة وأنهيه عند تمام الالتفات، أقول السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت حتى يرى بياض خذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.